ربع ده ربع النفس، يعني جاي لك الصفحة الجاية يعني ليه ما شاء الله. لازم ولا دي أيوة. اللي احنا طولنا هذه نعم نعم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ونساءنا ونساء حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فقل تعالوا ندع أبناء ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فقل تعالوا ندع أبناءنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق. وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل يا أهل الكتاب ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ أربابا من دون الله أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة التوراة وما أنزلت التوراة أعد وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أفلا تعقلون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما التوراة والإنجيل إلا من بعد يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون أفلا ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم أنتم هؤلاء أخذ نفس في النص والناس مش أخذوا بل كله أخذ نفس في النص هاي ماشي والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم ولا نصرانيا ولكن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان كان من المشركين وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق يا أهل الكتاب الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وتكتمون الحق يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل تكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل إلى على الذين آمنوا وجه النهار. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تبع تبع تبع تبع ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم تبع تبع تبع تبع تبع. كل ده وما حطتش تحتها 10 خطوط تبع. كل ده ما حطتش خط على عليها بالمصحف اعمل ايه؟ اجي اكتب لك؟ والله انت عايز اجي اكتب لك واجي احفظ لك في البيت. طيب كان زمان ما اقعد قدام مشايخ ويتمنى الشيخ يقول حاجه يطلع يجري. ساعات ما يبقاش معاه لما يقول له بعد اذنك يا شيخ ممكن قلم، انا اسف يعني. من كتر حرصه على تجميع العلم والفوائد من المشايخ والقراء. لكن صح انت كده غلبتني. طيب انت فاكرنا من 10 سنين. بارك الله. بس ما نكملش 10. احنا جينا اول ما مجمع الرحمن فتح ب6 ولا حاجه. لا ما يجيش. بارك الله فيك يا حاج ناصر. احنا بس يعني بس كنا ذكرنا بس لا انت فيك البركه. انا يعني انا بوجه الكلام للاخوه الشباب الصغار. ربنا يبارك فيك. الإخوة الشباب الصغار عايزهم يعتنوا بكتابة العلم شوية. معلش كل طالب علمي جاي بالكراسة بتاعته محروق تشتري كراسة وقرفان. هات لك واحدة من هات لك نوتة زي النوتة. نوتة وقلم شيك. كره الأوراق وكره الكتابة ومش لازمك هات لك تاب. ويتوب الله على من تاب. أي حاجة. انما كلمه تبعه انت قلتها كذا مره تبعه. هتدور الايام وهتيجي تسمع وتقول لي تبعه. اقول لك تبعه تبعه. مش انا كنت فاكره اما قلت لك؟ قل لي لا فاكر ايه.